حديث عبد الله بن السعدي صحيح يعني ورد من طرق، وإن كان فيه مقال فالمحققون صححوه، الصنعاني في سبل السلام والألباني وآخرين ممن عنوا بتصحيحه صححوه، فهو حديث صحيح. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هو قوله عليه السلام وما يدريك، من ناحية إخبار ومن ناحية يعني تزكية لحاطب رضي الله عنه، لكن من تورط في شيء من ذلك ليس شأنه كشأن حاطب، الرسول عليه السلام ما يمكن أن يزكيه، فهذا زكاه النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه، ولو لم يدافع عنه لا ربما أوقع عليه الحكم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي لأننا على وشك الدخول على يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو النصح لعامة المسلمين وتعريفهم بحكم هذا الاحتفال؟ مر بنا في مناسبات يعني متعددة وأقوال أهل العلم مستفيضة في هذا الشأن، وأن ما يسمى بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، بدعة من البدع، لأن هذا اتخذ عيد للأسف عند كثير من المسلمين في كثير من البلاد يعتبرونه عيد، فيبادل بعضهم بعض التحية والمعايدة والأفراح والسرور مثل ما هو في عيد الأضحى وعيد الفطر، ويكفي أن هذا وصفه أنه بدع، لأنه عليه الصلاة والسلام حصر الأعياد لما أتى إلى المدينة كما في حديث أنس، وجدهم يلعبون في أيام من أيامهم، يوم بعاث ويوم كذا وكذا، مثل ما نلاحظ الآن في البلاد الإسلامية للأسف لما تفلتت من أحكام الإسلام، يوم النصر ويوم الثورة وعيد الثورة وعيد كذا وكذا، أعياد جاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم بخير منها، عيد الأضحى وعيد الفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فحصر عليه الصلاة والسلام الأعياد بهذين اليومين، وأيضا يوم الجمعة عيدنا أهل الإسلام، هذا العيد الأسبوعي، وأيضا أيام عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيد كذلك، فهذه أعيادنا محصورة بإخباره صلى الله عليه وسلم. وهو عليه السلام ما كتم شيء من الوحي وما ترك شيء، حتى الشيء الذي قد يكون فيه عتاب له عليه السلام كان يتلوه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، فالآيات التي فيها عتاب الله عليه السلام سمعناها منه وبلغها عليه السلام، وكذلك الشيء الذي يخصه والكرامات والمعجزات أخبرنا بها عليه السلام، ما قال إذا جاء يوم ميلادي أو ليلة ميلادي احتفلوا واعملوا كذا وكذا، ولا الصحابة من بعد رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله، امتدت خلافتهم بعده 30 سنة أو أكثر وانتهت بالحسن بن علي رضي الله عنهما، ما أثر عنهم وهم قريب عهد ويعرفون وقت ميلاده عليه السلام تماما، ما أثر عنهم ولا بحرف واحد أنهم عملوا وجبة الطعام أو أظهروا شيء من الفرح والسرور لأنه ناسب يوم ميلاده عليه السلام. وهكذا أيضا بعد الصحابة، بعد الخلفاء كبار الصحابة حتى انقرضوا في المئة الأولى من الهجرة، وجاء عصر التابعين إلى 200 سنة إلى 300 سنة ما عرف هذا الشيء، أليست هذه بدعة؟ فهذا ابتلينا به للأسف، وانصرفنا عما يراد منا إلى ما لا يراد منا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداع، محبته عليه الصلاة والسلام بالعمل، بالعمل على وفق ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام ووجهنا به، هذه حقيقة محبة. ورد في شأن ميلاده في الحديث الصحيح لما سئل كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن صيام يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه، فمن يريد حقيقة أن يتابع يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام، ولو نوى هذه النية لا ينكر عليه، إن لم يتمكن أن يصوم يوم الاثنين كل أسبوع لو صامه كل شهر فهذا لا ينكر عليه، لكن هؤلاء يأخذون يوم 12، قد يصادف الاثنين قد يصادف غيره من الأيام، يوم 12 من أتاكم بهذا؟ من أين لكم هذا؟ هذا حكم عبادة، عيد الأعياد تعتبر عبادات ما هي عادات، لأن فيها مظاهر معينة أمر الشرع بها وأمرنا بمخالفة أعياد الكفار، ثم مما يؤكد هذا أنه كما قال المحققون هذا الاحتفال أخذ عن النصارى. أول ما ابتدع في الإسلام قيل في القرن الرابع وفي عهد من يسمون بالعبيديون الذين استولوا على كثير من أقصار المسلمين في القرن الرابع والقرن الخامس تقريبا، وكانوا من القرامطة من المجوس يتظاهرون بحب آل البيت وليس من محبتهم في شيء، ولهم أمور شاذة، ومنها أنه في عهدهم ابتدع هذا الميلاد. العوام والجهلة قالوا كيف النصارى يحتفلون بعيد عيسى عليه السلام، ألا نحتفل بعيد ميلاد النبي عليه السلام؟ فبدأ بهذه الصفة، ثم انتشر لضعف الإنكار من أهل العلم وولاة الأمور، فصار أمر للأسف الآن ابتليت به الأمة وتنفق فيه الأموال الكثيرة، وأخطر من الأموال تهتك فيه الأحكام الدينية والشرعية، وفيه من البلايا ما يبلغنا إخواننا في البلاد الإسلامية أشياء فظيعة لا تليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يهدي أولئك القوم، أن يهديهم وأن يتقوا الله، وأن يوجهوا الاحتفال بمولده التوجيه الشرعي بأن يصوموا هذا اليوم. يعني هم قلبوا الأمر، بدل من الصيام انقلبوا إلى الأكل وأنواع الحلوات والأطعمة ورقص وشيء من هذا القبيل يعرفه إخواننا هناك، مما يدرك الرجل العادي أنه ليس من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يهديهم ويعيدهم إلى الحق وأن يتركوا هذه البدعة. أحسن الله إليكم. يقول هل يوم 12 من ربيع هو يوم مات فيه، فكيف يحتفلون بيوم موته؟ هذا أيضا مما يعني يقدح في هذا الأمر، فحكمة إلهية. أما موته عليه الصلاة والسلام في اليوم 12 من ربيع الأول فهذا ثابت صحيح، أما ميلاده فاختلف فيه، فهناك أقوال كثيرة، يعني في بعضها أنه لم يكن ميلاده في ربيع الأول، قيل في محرم وقيل في رجب، أقوال قوية أنه في رجب ميلاده عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول ما هي كيفية صلاة الخوف؟ صلاة الخوف وردت لها كيفيات متعددة، فالله سبحانه وتعالى وجه في الجملة إلى هذه الصلاة في قوله جل ذكره وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إلى آخر الآية، والرسول عليه الصلاة والسلام بينها، لكن وردت عنه عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة بلغت إلى أكثر من 7 أنواع وصفات، ولذلك يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله يقول نعمل بها كلها، لأنها يقول كلها صفات صحيحة ثابتة، وردت من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وحمل أهل العلم اختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف حال العدو وكيف تكون المواجهة بين المسلمين والعدو، فقد يكون العدو أحيانا بين المسلمين وبين القبلة، وقد يكون خلفهم، وقد يكون العدو وهم في البلد وإلى آخره. فعلى كل حال هذه الصفات لها يعني هذه الصلاة لها صفات متعددة، لها صفات متعددة بحسب الحال وبحسب ما يوجه به أمير الجيش. فإذا كان جيش مسلم وعليه قائد عارف ينبغي أن يكون عارف بالأحكام الشرعية ومنها صفة صلاة الخوف، فما يوجه به هذا القائد على الجنود أن يلتزموا ويعملوا بهذه الصفة من الصفات التي اختارها قائدهم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الضابط في مشي المصلي خطوات من أجل سد الفراغ في الصف المقابل له، وهل يسلم ويمشي أم يمشي وهو في صلاته؟ بل يمشي وهو في صلاته، لا يسلم، هو لا زال في صلاته، لكن الفقهاء يقولون لا حرج أن يمشي الخطوتين والثلاث، يعني الصف والصفين، ولا يعني الحقيقة ما أذكر يعني ضابط دقيق لهذا، لكن من كلام أهل العلم أنه يغتفر أن يتقدم إلى الصف الذي يليه ثم الذي يليه، فهذا قد يكون يعني مغتفر إذا تقدم إلى الصف الذي يليه والذي بعده. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان في صلاة وأشار إلى من بجواره أن يتحرك ويسد الفرجة، هل ذلك جائز؟ وأيهما أولى، سد الفرجة للقرب من الإمام أو البعد من الإمام؟ لا حرج كل إنسان يشير إلى من بجانبه لأمر ما يتصل بالصلاة، إما أن يستدنيه إليه يجره إليه ليسد الفراغ، أو يدفعه ليتقدم لأن الفرجة أمام جاره وليست أمامه هو، والفراغ إنما يسد من جهة الإمام، أنت لا تبتعد عن الإمام، اجتهد أن تقترب من الإمام، فإذا كنت في الجهة اليمنى من الصف وصار بينك وبين الإمام فراغ على جهة اليسار عليك أن تتقدم وتمشي خطوات حتى تسد، إلا إن تقدم أحد من في الصف الخلفي. أما إذا كان الفراغ عن يمينك وأنت في الجهة اليمنى من الصف فلا، ما ينبغي هذا، بعض الناس يقع في هذا وهذا جهل، فأنت لا تبتعد عن مركز الصف الذي هو وسط الصف الذي هو خلف الإمام، لا تبتعد بل تجتهد أن تقترب منه وتدنو منه. أحسن الله إليكم. يقول في المولد يا شيخ الذبائح والحلويات التي توزع هل يجوز أكلها؟ الأولى عدم المشاركة وعدم الأكل إذا كان إنسان ليس له غرض صحيح، أما إذا كان له غرض صحيح ويريد أن يبين للقوم ويتألفهم ويبين لهم أن هذا لا يجوز، فقد يقتضي الحال أن يعني يتنازل عن بعض الشيء، أما إذا كان لا ما عنده شيء من هذا القبيل فلا يكثر سوادهم، لا ينبغي أن يكثر سواده، خاصة إذا كان رجل يقتدى به صاحب جاه ومكانه مقدم في الأسرة في علم أو منصب، عليه أن يتقي الله، إذا كان لا يستطيع أن ينكر فأقل الأحوال أن ينسحب ولا يشارككم في هذا الحفل. صلى الله عليكم. يقول هل ورد حديث عن تأخير صلاة العشاء وإذا أراد هل يطبق على الفرد، هل يطبق على الفرد أم على الجماعة؟ نعم، الحديث وردت أحاديث صحيحة بأنه عليه الصلاة والسلام رغب في تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل أي نصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول بحسب ما يكون من طول الليل وقصره، فإذا اتفق جماعة يصلون جماعة في حي من الأحياء أو قرية من القرى أو مكان ما هم مجتمعون فيه وهم أهل الشأن ورغبوا إلى الإمام أن يؤخر الصلاة فهذا مستحب، فهو عليه السلام كما في حديث أنس إنه لوقتها لما تأخر عليهم عليه السلام إلى أن كان قريبا من شطر الليل وناداه عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج عليه السلام وقال إنه لوقتها لولا عجز العاجز وكبر الكبير وكذا، أورد عليه السلام من الأعذار لا أخرتها إلى هذا الوقت، فإذا كان الجماعة اتفقوا على هذا ورغبوا فيه وليس منهم أحد يتضرر أو يلحقه أذى أو حرج فهو وقتها، أما الفرد فلا، إلا إذا فاتته الجماعة ففي هذه الحالة إذا أخرها فقد يكون هو المستحب. أحسن الله إليكم. يقول هل يؤخذ من قصة أصحاب الأخدود جواز العمليات الاستشهادية مطلقا أم يجب تقييدها بأن يترتب عليها إسلام آخرين؟ العمليات الاستشهادية والانتحارية بحسب النكاية في العدو، إذا كان في نكاية بالعدو وإغاظة له والمتقدم في العملية يعني على يغلب على ظنه أنه يقتل منهم أكثر من أن يعني ينقتل هو، فهذا أهل العلم يرون أنه لا حرج فيه، بل يحملون ما ورد في قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم للتهلكة كما جاء في تفسير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأيضا الآية التي مرت بنا في درس التفسير ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أيضا حملها أهل العلم على من يبرز بين الصفين كما ورد في بعض الروايات أن رجلا برز بين الصفين وقدم نفسه للعدو ويعني تقدم كالمنتحر فأنكر عليه الناس، فعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه قالوا إنه ممن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فإذا كان فيه، لكن قائد المعركة أمير الجيش ينبغي أن يكون له توجيه، فإذا أمر بهذا ورأى من المصلحة أن هناك من يقوم بهذه العمليات في صفوف الكفار فحسب ما يرى من المصلحة فهذا لا ينكر عليهم. وحديث أصحاب الأخدود الرجل هذا أيضا يدل على مثل هذا. صلى الله عليكم. يقول هل الغسل بدون مضمضة واستنشاق يسقط الوضوء؟ ما الدليل؟ لا، أهل العلم يؤكدون على أن المغتسل إن كان من الجنابة أو غسل الجمعة ينبغي أن يتمضمض ويستنشق، لأن الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء. المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، في الوضوء وفي الغسل كذلك إذا كان غسل جنابة. فإذا لم يتمضمض ويستنشق فيجب عليه أن يتمضمض ويستنشق ليكون غسله مجزئا عن الوضوء. أحسن الله إليكم. يسقط الترتيب، يرون أنه لا حرج، حتى يعني إذا اغتسل ونوى أن يجزئه عن الوضوء فهو يجزئه. قل إذا كان شخص ليس عنده عضو من أعضاء الوضوء مثل الذراع والقدم ماذا يصنع؟ وإن كان عنده عضو اصطناعي هل يغسله أم لا؟ إذا كان مقطوع الكف مثلا أو القدم فأهل العلم يقولون بالنسبة للكف يغسل الباقي إلى المرفق، وإن كان قطع إلى المرفق فيغسل طرف المرفق. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيغسل طرف المرفق أو طرف الساق إذا كانت القدم مقطوعة. وإذا كان له طرف صناعي فقد يقال أن المبدل له حكم البدل، يعني الصناعي هذا الذي يظهر لي والله أعلم. تقول متى أقول دعاء الخروج من المسجد؟ عند خروجي من الباب أو عند الخروج من الساحة؟ لا، باعتبار أن الساحة ليست من المسجد، المسجد حدوده الجدر والأبواب التي تحيط به، فدعاء الدخول ودعاء الخروج إنما يقال إذا دخل أو خرج من هذه الأبواب وليس من أبواب الساحات. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الضابط في هجر أهل المعاصي خاصة إذا كانوا من الأقارب والأحارم؟ من الأقارب والمحارم والأرحام. الهجر بهجر أهل البدع والمعاصي وردت الأحاديث الصحيحة في شأنه، وهذا أمر فرط كثير من الناس فرطوا فيه ولم يعد له شأن عندهم للأسف. فتجد يعني بدع وبالأخص المعاصي الذي كثرت بين الناس من التكاسل في الصلاة وعدم حضور الجماعة أو من حلق اللحى أو من التدخين أو من إسبال الثياب أو من تختم بالذهب أو ما إلى ذلك من الأمور الظاهرة. أما الأمور الخفية فهذه لا يفتش عنها، فتجدهم ما يعني يتناصحون فضلا عن الإنكار، وهذا في الحقيقة تقصير شديد. الصحابة رضي الله عنهم إذا أخل أحد بشيء من أوامر الرسول عليه السلام نبهوه، فإن استجاب وإلا هجروه، كما في حديث عبد الله المزني رضي الله عنه في الذي يخذف، رأى رجلا يخذف يرمي هكذا فقال له إن الرسول عليه السلام نهى عن الخذف، فرآه بعد يوم يومين كذلك قال أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وتخذف لا أكلمك أبدا. الرسول عليه السلام أمر بهجر الثلاثة كعب بن مالك ومن معه لما تأخروا وتخلفوا عن غزوة تبوك، وأمر بهجرهم 50 ليلة. فهذا أخذ منه أهل العلم أن من ارتكب معصية أولا ينصح ويذكر بالله، فإذا أصر وعاند فينبغي أن يهجر، فلا يبدأ بالسلام بل ولا يرد السلام عليه، لا يرد عليه السلام. هذا أمر للأسف ما أحد أبدا مجاملات، وهذا على خلاف ما في حديث أبي موسى لما ذكر عليه الصلاة والسلام حال بني إسرائيل أول ما وقع فيهم النقص أن الرجل منهم يقع في المعصية فيلقاه أخاه فيقول يا هذا ألا تتقي الله، ألا تترك ما أنت فيه، فيلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. ثم ذكر عليه السلام ما كان من حالهم وأن الله ضرب قلوب بعضهم ببعض. وفي كلمة للإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل محببا من جيرانه ومحمودا من إخوانه فاعلم أنه مداهن، فاعلم أنه مداهن، لأنه جيرانك وأخوانك لابد فيهم نوع من التقصير، فإذا كنت كثرون عليك كلهم فهذا دليل فيه مداهنة. هذا الجار لابد يكون فيه مقصر في أمر، وأخوك وصديقك وابن عمك فيه تقصير، فكلهم يجمعون كلهم ويثنون عليك ويحبونك دليل أنك إنسان فيك مداهنة. ما تقول لهم الحق، كلمة الحق ثقيلة على النفوس ما يحتملها كل إنسان، فينبغي أن نتفطن لهذا الأمر، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم، لكن بحكمة قدم بالتذكير والموعظة الحسنة وعظهم، فإذا رأيت منهم الإصرار والعناد فأنت كن أكثر إصرارا وتمسكا بالحق ولو غاضبوك، لأنك أنت هجرتهم بسبب شرعي. لا كيف يعني، هذا ولي الله، الأولياء الذين تنشر محبتهم، ولي الله هو التقي الذي لا يتلبس بمعصية، لكن قد يقع في معصية يتوب منها، لكن إنسان مثلا تجده مسبل تنصح يا ابن الحلال اتق الله ارفع ثوبك، ويذهب إلى الخياط ويفصل الثوب بعد الثوب ويلبس الثوب بعد الثوب ولا يبالي، لكن مثلا إنسان تورط في معصية، قد يكون سرق، قد يكون شرب خمر وتاب منها، هذا لا شك توبته إذا صدقت ما يؤثر ويرجع إلى ما هو عليه، لكن الإصرار على المعصية ولو كانت صغيرة إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها فالمصر عليها يعتبر بمثابة مرتكب الكبيرة. ولذلك أهل العلم يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فالذي يصر على الصغيرة دائما دائما هذا أمر منطقي، لأنه تحسب بالثواني تتراكم عليه، كل ما تلبس بهذه المعصية تحسب عليه بالثواني، والكبيرة إذا عملها وابتلي بها ثم تركها وأسف وخاف وحزن فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له. نعم. هذه ليست محبة شرعية، هذه محبة مداهنة. الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذه محبة بطن وجلست في كهات، ما هي محبة على الإيمان والصدق. المحبة التي ينبغي والتي يعني أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى ينزل المحبة، محبة لهذا الولي الصالح الصادق الذي إذا ذكرته بالله تذكر يخاف، مثل ما مر بنا في تفسير قوله تعالى في شأن المعاندين، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بينما المؤمن إذا قلت له اتق الله خاف وارتدع وارتعد وخاف. أما هذا الإنسان الذي يتكبر ويعني يأخذ بالبطر يترك الحق عنادا واستكبارا، هذا ليس ممن تلقى محبته في قلوب المؤمنين. صلى الله عليكم. يقول أنه من دولة يحكمها المشركون ويضعون على مساجدهم وأحياء المسلمين الجواسيس ينقلون أخبار وأسرار المسلمين إلى المشركين، فهل يجوز لنا قتل هؤلاء الجواسيس علما أنه لا إمام لنا ولا حاكم مسلم نرجع إليه في هذا، فماذا نفعل؟ يعني هنا السؤال يقول إنه في بلد، في بلد مشرك، يقول إنه في دولة يحكمها المشركون، إذا ابتليت البلدة من بلاد الإسلام بالمشركين فهذه لا أحكام، يجب على المسلمين أن يتعاونوا وتجتمع كلمتهم. قضية أنك تقتل جاسوس تقول أنه ممكن تجسس أو خائل أو ما إلى، هذه أمور فرعية، لأن أساس الأمر أن تجتمع كلمتكم في هذا البلد على أمير تأخذون بتوجيه، يبدأ هذا الأمير هذا الإمام هذا القائد يبدأ يتفاوض مع أولئك القوم يدعوهم ويكون له تنظيم وترتيب، ما تكون المسألة فوضى، حتى إذا رأى هذا الذي قدمتموه وقد يسجن قد يقتل يكون فيه آخرون، ينبغي أن تنظروا في أموركم ما تستسلمون لهؤلاء، فإن صلحت الأمور بالتي هي أحسن وتعاونتم على البر والتقوى وصدقتم الله فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لكن ما في تعاون، يعني كل إنسان يريد أن ينفذ ما في نفسه وفي خاطره وقد يكون مجتهد لكنه مخطئ. أحسن الله إليكم. يقول امرأة متوفى زوجها وفي عينها حساسية معتادة تضع الكحل في عينها، هل يجوز أن تضعه أثناء العدة؟ إن كان يعني الطبيب طبيب موثوق وأكد يعني أنها لابد لها من هذا العلاج فلا حرج، إذا كان تجد في الكحل يعني إزالة لهذا الالتهاب وتخشى أن يكون يعني مضاعفات لو لم تفعل، وإلا فالرسول عليه السلام نهى لأن لم يرخص للمرأة عندما استفتته في شأن ابنتها، لكن كان في هذا الصبر في نوع من يعني التجميل، فلذلك هو عليه السلام نهاها عنه ولم يرخص لها. صلى الله عليكم. يقول هل تقابل طليق بنتها أثناء العدة؟ هل تقابل طليق الظهر زوج مطلق بنتها يا شيخ، طليق بنتها أثناء العدة يقول من مطلقها طليق تقابله يقول هل تقابله أثناء العدة، يعني الأم أو الزوجة؟ الأم، أم البنت. إيه نعم، لأنها تعتبر يعني محرمة عليه تحريم مؤبد، ف يعني يعتبر من المحارم لكن يقيد بأمن الفتنة، الفقهاء يقيدونه بأمن الفتنة، فهي تعتبر يعني يعتبر من محارمها زوج ابنتها، ولو طلق البنت فالحكم الذي بينه وبين الأم وهو أنه يعتبر من محارمها باقي ولو حصل الطلاق. يقول امرأة زنت وأنجبت في هذه الحالة، ما علاقة زوجها الغائب؟ هل تحرم عليه أم ما تزال في عصمته؟ يجب عليها أن تتقي الله وتعتد من الزنا بعدة براءة الرحم، يعني حيضة واحدة لا يجوز أن يقربها زوجها حتى يعني يبرأ الرحم من هذا الماء المحرم، وتتقي الله وتستر على نفسها، فإن تابت وصدقت توبتها وصلحت فإن الله غفور رحيم. صلى الله عليكم. يقول هل يتم الطلاق عبر الهاتف، وهل يتصل بالزوجة ويرمي الطلاق أم يتصل بوالدها، وما هي صيغته، وهل لابد من الشهود؟ طلاق السنة ينبغي لمن احتاج إلى الطلاق أن يستخير الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين ويسأل الله سبحانه وتعالى إن كان في إقدامه على الطلاق خير أن يسره له، وإن لم يكن فيه خير وكان فيه شر أن يصرفه عنه، فإذا اطمأنت نفسه إلى أن يمضي في الطلاق عليه أن يعرف أن زوجته ليست عليها العادة، ليست في حيض، ثم لا يكون جامعها في هذا الطهر، ويشهد اثنين ممن يطلعون على حاله من أقاربه، يشهدهم أنه طلق امرأته فلانة بنت فلان تطليقة واحدة، ثم يتركها، ولا يجوز أن يطلقها مرة ثانية، فإذا انتهت عدتها ولم يرد أثناء العدة أن يراجعها وهي التطليقة الأولى له، فقد بعد العدة خرجت من ذمته، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد، ولا يجوز أن يتبع الطلاق أثناء العدة، يكفي التطليقة اللي حصلت كافية، خاصة إن كان على سبيل المضارة هذا لا يجوز، لأن بعض الناس يضار زوجته ولا يزال يطلق، فهذا طلاق السنة. وكونه بالهاتف ما ينبغي، لأن هذا أمر يعني مهم وخطير، فينبغي أن يشهد عليه ويبلغ ولي أمر زوجته، والدها أو أخوها أو من يكون من أوليائها، يبلغه بهذا الأمر، وأيضا ينبغي أن يكون بنوع من الاعتذار والتبرير الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الشأن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فمن التسريح بإحسان أن يأتي البيوت من أبوابها ويطلق بالطلاق السني. وأهل العلم يقولون كما أيضا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله عنه لا يندم أحد، أو عن علي رضي الله عنه لا يندم أحد طلق على وفق السنة، لا يندم إذا أخذ بالسنة وطلق، لكن هؤلاء الذين يطلقون بنوع من الحماقة وبالغضب ولا يعني يراعون الأحكام الشرعية كثيرا ما يتورطون ويندمون ويتحسرون. بالهاتف ما أدري والله، لا يعني يرجع إلى صيغته وحسب ما يكون. الأخ الذي يسأل عن الاستنفار إذا غزيت البلاد الإسلامية، فنقول يجب عليه أن ينفر إذا احتاج إليه، لكن لابد من إذن الوالدين، لابد من إذن الوالدين كلاهما، لو أذن أحدهما ولم يأذن الآخر لا يجوز له. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة أنواع وأقسام، وله عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر من الشفاعات، له الشفاعة العظمى، وله أنواع أخرى يختص بها عليه الصلاة والسلام. وفي حياته عليه السلام كان الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون منه ويطلبون منه أن يشفع لهم في الدنيا والآخرة، ثم بعد موته عليه السلام انتهى هذا الأمر، فلا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول عليه السلام الآن أن يشفع له، لكن تسأل الله سبحانه وتعالى، تقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني ممن تتحقق فيه شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام. فهذا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعد وفاة الرسول عليه السلام. قل: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد مع ضرب الطبل عند الذكر؟ هذه ليست من أحكام الشريعة الجمع بين الطبل والذكر. الطبل هذا رخص فيه، والأصل فيه أنه للمغنين ولله والعبث، والذكر هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، لكن من ابتلوا بالتصوف وانحرفوا به جمعوا بين هذه الأشياء، جمعوا بينها فخلطوا، نسأل الله لهم الهداية. فلا يجوز الذكر الجماعي، ما ورد ما يدل عليه، والعبادات الأصل أنها توقيفية في منشأها وفي صفاتها وفي حدودها وعددها وأوقاتها وأحوالها، لا ينبغي الإنسان أن يتصرف في العبادات إلا وفق ما ورد عليه الدليل. صلى الله عليكم. يقول: في بلدنا إمام المسجد حليق اللحية وطويل الثوب، فما هي توجيهاتكم لنا؟ توجيهاتنا أن تنصحوه أن يأخذ ما طال من ثوبه يضعه في لحيته، فلعل الله أن يهديه، لا يقلب السنة، يعني خالف الأمر من وجهين: الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره أن يطيل اللحية ويقصر الثوب، فقصر اللحية أو أزالها وأطال الثوب، فانصحوه وعظوه وذكروه، فإن أصر وأبى لكن بأسلوب يناسب الحال والمقام، خاصة إن كان عنده علم ويعني فيه الخير ومن البلاد التي ابتليت بالتساهل في هذه الأشياء، يبدأ معه بالتي هي أحسن، فإن أصر وأبى ينبغي ألا يصلى خلفه. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز إحضار قارئ القرآن عند موت الميت؟ لا يجوز، هذه من الأمور المحدثة، لا يحضر لا بأجرة ولا بغير أجرة. يقول: هل يجوز التستر والسكوت على أهل الخمور وأماكن الخنا والدعارة؟ لا يجوز، لكن إن عرفت أنه مثل أمر ابتلي به إنسان وترى أنه إذا ذكرته وخوفته بالله وأيضا بولاة الأمور أنه يرتدع ويكف عن شره، فهذا أولى. أما إذا الأمر خطير قد يفسد المجتمع يفسد الحي، فهؤلاء لا يجوز التستر عليهم. يقول: ما حكم من يدعي المعالجة بالجن الصالح، وهل يرى الإنسان الجن أم لا؟ هذه أبواب مشبوهة، الأولى البعد عنها وعدم التورط بها. يقول: قال لي صاحب سلعة بع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك، ما حكم هذا؟ أهل العلم يجيزون مثل هذا، إذا قال بعها بمئة ريال وما زاد فهو لك، فهذا لا حرج فيه. يقول: هل ورد حديث بأن من يموت وعليه دين لا يدخل الجنة ويبقى خالدا في النار؟ أما خالدا في النار فلا، لكن كونه لا يدخل الجنة وردت أحاديث فيها وعيد شديد على من لم يرد ذمته.